بدايه الليالي بعدك طلعوا كتار وما بينغدوا، عم جرب اعشق بعدك بعدو الاغلى حبك بعدو. بدايه الليالي بعدك طلعوا كتار وما بينغدوا، عم جرب اعشق بعدك بعدو الاغلى حبك بعدو. انا واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب، واعد قلبي مهما يغيب حتى لو شعري بشيب، مش ممكن يخلف وعده يخلف وعده يخلف وعده. نسمة بوديلك معها مرسال، رح بتضلي سر البسمة مهما غيابك عني طال. كل ما بتمرق حدي نسمة بوديلك معها مرسال، ورح بتضلي سر البسمة مهما غيابك عني طال. واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب، واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب. حتى لو شعري بشيب، مش ممكن يخلف وعده يخلف يخلف يخلف وعده. عديت ليالي بعدك طلع قطار وما بينعدو، أنا عم جرب أعشق بعدك بعده الأغلى حبك بعده. قلبك خبيتي وكيف بدك بالي يرتاح، سكرت الباب وفليتي وماني عم لاقي المفتاح. حبي بقلبك خبيتي وكيف بدك بالي يرتاح، سكرت الباب وفليتي وماني عم لاقي المفتاح. واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب، واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب. حتى لو شعري بشيب، مش ممكن يخلف وعده يخلف يخلف يخلف وعده. عديت ليالي بعدك طلع قطار وما بينعدو، هو عم جرب اعشق بعدك بعده الاغلى حبك بعده. واعد قلبي مهما يغيب ما يرضى بغيرك حبيب، واعد قلبي مهما يغيب. حتى لو شعري بشيب، مش ممكن يخلف وعده يخلف وعده يخلف وعده.